سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم بسم الله الرحمن الرحيم خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله فالق الحب ذلكم the fans. فمستقر ومستودع نخرجون وحبا متراكبا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء السماوات والأرض بديع السماوات بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يصفون بل بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ذلكم الله Thank

صدقت إلى فيما قلت وأضعت فيما أحكمت وقلت قولك الحق وأنت أصدق القائلين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا أخذنا أخوة الإيمان والإسلام قد شرح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم. فلها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والعربي والمقيم بكفر الحمادية مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عبر سير موجاتنا الإذاعية والشركة الفنية للسندات الكبرى. والإنارة الحديثة صممت بركبة تحت إدارة الحاج فتح الجارح المقيم بمدينة منوف بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى. صممت بركبة تحت إدارة الحاج فريق السليم المقيم بمدينة منوف. أيها السادة سعيكم مشكور جميعا، ونلتقي إياكم إلى ما بعد صلاة العشاء. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.